على عنوان محمد. قال: والثانية في حال هذه الدلالة إثباتا. وتفصيل ذلك أنه تارة يدعى وضع اللام الداخلة على الجمع للعموم، وأخرى يدعى وضعها لتعيين مدخولها، وحيث لا يوجد معين للأفراد الملحوظين إلى آخره. كان الكلام في أن اللام الداخلة على الجمع هل هي من أدوات العموم أو لا؟ قلنا بأنه لا بد أن نفترض أن اللام الداخلة على المفرد لا تفيد العموم، وهذا معناه أن اللام موضوعة بالاشتراك اللفظي، موضوعة للمفرد لا تدل العموم، ولكن موضوعة للجمع أو الداخلة على الجمع موضوعة من قبل الواضع تدل على العموم. قلنا بالأمس بأنه لكي نصور هذه الدلالة لا بد أن نلتفت إلى دوالة ثلاث: الدال الأول هي اللام، الدال الثاني هي المادة، الدال الثالث هي هيئة الجمع. وقلنا لكي تفيد اللام الداخلة على الجمع العموم، ونقول أن اللام أداة من أدوات العموم، لا بد أن نقول أن اللام تفيد استيعاب هيئة الجمع لتمام أفراد المادة، كما أن كل تفيد استيعاب المدخول لتمام ما يصدق المدلول مفهوم أو المدخول في الانطباق عليه. إذن إذا أردنا أن نقول أن اللام هي أداة من أدوات العموم، لا بد أن نقول ماذا نطورها من قبيل كلمة كل، ولكن الفرق أن كل معنى الاسم وهذه ماذا معنى الحق. إذن في مقام الثبوت، في مقام التصوير، لا بد هكذا نطور، وهو أن اللام الداخلة على العموم وضعها الواضع لكي تفيد أن هيئة الجمع مستوعبة لتمام أفراد المادة، هذا في مقام الثبوت. وأما في مقام الإثبات، كيف نصور هذه الدلالة؟ يعني ماذا نقول؟ نقول أن الواضع هكذا قال، أو أنه نقول بشيء آخر؟ التفتوا للمطلب. تارة نقول أن الواضع هكذا قال، قال: وضعت اللام الداخلة للجمع لإفادة استيعاب هيئة الجمع تمام أفراد المادة، هكذا يقول. السلام عليكم ورحمة الله. وضعت اللام الداخلة على الجمع، لأن اللام الداخلة على المفرد قلنا لا تفيد العموم، لا بد أن يقول هكذا الوضع. لو سألته هذه اللام التي جعلتها تدخل على الجمع ما هو، لأي شيء وضعتها؟ يقول: وضعت اللام الداخلة على الجمع لتفيد هذا المعنى. ماذا تفيد؟ تفيد لنا أن هيئة الجمع مستوعبة لتمام أفراد المادة. صارت هكذا نقول. وأخرى نقول لها أن الواضع لم يقل هكذا، وإنما قال شيئا آخر. قال أن اللام الداخلة على الجمع تفيد أن المدخول معين. المدخول هنا جمع ومفرد، مفروض أن المدخول هنا جمع مو مفرد. خب الجمع الثلاثة جمع أو غير جمع؟ الأربعة، العشرة، المليون، إلى ما شاء الله من العدد، هذا كل جمع. خب أن الواضع عندما وضع هذا اللام، أو عندما وضع اللام لإفادة تعيين المدخول، وهذا هو أي مرتبة من مراتب المدخول؟ مرتبة رقم ثلاثة، مرتبة رقم اربعة. يوجد معين. خمسة. كل جهة هذه من مراتب الجهة. عشرة. من هنا نقول لكي يكون اللام تفيد تعيين مدخولها لا بد ان يشمل كل الافعى لانه ارادة هاي المرتبة من الجمع دون تلك المرتبة تفيق بلا مرجع. لماذا هذه المرتبة؟ ليش المرتبة التي بعدها؟ لماذا من المرتبة التي قبلها؟ اذا كل من يسقط عليه عالم تريد ان تقول انه مشمول ماذا؟ بوجوب الاكرام. ما ادري واضح؟ ها؟ النتيجة واحدة مو نفس واحد. يعني الواضع لم يقل وضعت اللام لإفادة استيعاب الهيئة لتمام أفراد المادة. قال وضعتها لإفادة تعيين مدخولها. ولكن اللازم العقلي لتعيين المدخول هو أقصى مراتب الجمع. فإذا هنا نستفيد العموم من نفس الواضع أو نستفيد العموم اللازم العقلي للوضع. ما ادري ما تفكر واضح ولا. اذا تارة ندعي ان اللام موضوعة لغة وضعا لافادة العموم ككل. فاستفادة العموم من اللام الداخلة على الجمع استفادة دلالة وضعية تصورية ام لا؟ نعم مثل كل. واخرى نقول لا، ان الواضع يقول وضعت اللام الداخلة على الجمع لتعيين مدخولها. المدخول له مراتب او ليس له مراتب؟ نعم له مراتب. المراد هذه المرتبة او هذه المرتبة؟ نقول هذه المرتبة ترجح بالامرج، هذه المرتبة ترجح بالامرج، تلك المرتبة لا معينة لها، تلك المرتبة لا معينة لها. اذا لابد انه مراده ماذا؟ اقصى مرتبة من الجمع يعني جميع الافراد. ولكن مراده جميع الافراد هذا استفدناه بدلالة تصديقية لو بالدلالة التصورية. ولكن هي لازم عقلي لذلك الشيء. واضح المطلب؟ اذا توجد عندنا دعويان. الدعوة الاولى تقول ان اللام ككلمة كل موضوعة لافادة استيعاب الهيئة لافراد المادة. هذه الدعوة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا يمكن قبولها. لماذا لا يمكن قبولها؟ يقول نسأل منكم ان اللام الداخلة على الجمع ولكن كان المراد من اللام مو الجنس العهد. هذه اللام الداخلة على الجمع تفيد العموم او لا تفيد العموم؟ سلام عليكم. لا تفيد العموم. هذا معنى يلزم انه استعمال اللام في غير ما وضع له. يلزم يكون الاستعمال مجازيا. ولا يلتزم احد. ليه؟ اسمحوا لي. انا ما اقول ولا يلزم احد بان اللام اذا كانت العهد داخلة على الجمع استعمال المجاز. قول اخر مثل ما يتفضل الشيخ. قول اخر وهو ان نقول بالاشتراك اللفظي اذا كانت للجنس فهي بوضع للعهد بوضع اخر. وحتى ماذا؟ بوضع واحد لا بوضع الاثنين. اذا هذه الدعوة لا يمكن قبولها. وهي ان اللام تكون موضوعة لافادة استيعاب هيئة الجمع لتمام افراد المادة. لماذا؟ لانها تصطدم بها جهتين المشكلتين. انه اما ان لابد ان نلتزم بان استعمال اللام الداخلة اللام العهدية الداخلة على الجمع لابد اما ان نقول انه مجاز وهذا خلاف الوجهان، واما ان نقول بالاشتراك اللفظي وهذا ايضا بعيد لان اللام الداخلة على الجمع موضوعة بوضع واحد مو انها للجنس موضوعة بوضع للعهد موضوعة بوضع الاخر. اذا تبقى عندنا الدعوة الثانية وهو ان نقول ان اللام الداخلة على الجمع تفيد ماذا؟ تعيين مدخولها. وحيث انه لا معين لمرتبة من مراتب المدخول لان المدخول قابل للانطباق له صلاحية الانطباق على اخر مرتبة من الجمع. وحيث لا معين للمدخول اذا يريد منها جميع افراد المدخول. هذه الدعوة ناقشها صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. صاحب الكفاية قال لا، كل مرتبة من مراتب الجمع معينة. من قال؟ أنتم تقولون أن اللام تفيد تعيين المدخولة. أقول مرتبة من مراتب الجمع معينة أو غير معينة؟ معين. لا، يريد أدنى. لماذا يريد الأعلى؟ أنتم مو تقولون أن اللام تفيد تعيين مدخولة؟ أقول مرتبة من هذه المراتب معينة أو غير معينة؟ له حد معين. فإذا كان معين إذا تفيد مرتبة أدنى المراتب، لماذا تفيد أعلى المراتب؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: أتصور أن صاحب الكفاية لم يلتفت إلى المطلب، لأننا نحن لا نريد أن نقول أن كل مرتبة من المراتب له حد معين، لا إشكال ولا شبهة أن كل مرتبة من مراتب الجمع له حد معين، ولكن ما المعين لهذه المرتبة في قبال مرتبة أخرى؟ لا معينة. اذا لابد ان نأخذ باقصى مراتب بلي ليت ملاك يعني مقصود من فائدة الناس في دخولها يعني شنو؟ شنو فائدة كل شيء؟ بلي، ولكن هي اللي افادت العموم. قلنا ان اللام تفيد استيعاب الهيئة لتمام افراد المادة. اللام تفيد، اللام تفيد، فلهذا اذا ما كان فيها لام لابد نستفيد منها العموم بالاخلاق مو بالعموم. واضح ولا؟ اذا ما فيها الف واللام نستفيد الشمول من ايه؟ نستفيد الشمول من الاخلاق. مو من الذي قال. والثانية في حال هذه الدلالة اثباتا. طبعا اشكال الشيخ في محله، ولكن الان في هذه المرحلة انا اجيبه، وان في مرحلة اللاحقة نقول بانه بناء على هذا بعض اللام لا تبقى لها فائدة. والثانية في حال هذه الدلالة اثباتا، وتفصيل ذلك انه تارة يدعى، هو يدعي تارة يدعى وضع اللام الداخلة على الجمع، يدعى وضعها للعموم، كما ان كل موضوعة للعموم، هذه دعوة، واخرى يدعى وضعها اي اللام لتعيين مدخولها، وحيث لا يوجد معين للافراد الملحوظين، لان المدخول يشمل المرتبة ثلاثة التي هي اقل الجمع النحوي، ويشمل المرتبة اربعة، ويشمل المرتبة خمسة، ويشمل المرتبة ستة. المراد اي مرتبة ستة؟ لا معين، تفيد تعيين المدخول، ولكن هذا المدخول له مراتب، فحيث انه لم يعين المرتبة من تلك المراتب نقول ماذا؟ تريد اقصى المراتب، يعني جميع الافراد. وحيث لا يوجد معين للافراد الملحوظين في الجمع من عهد ونحوه، مراد من العهد يعني اما العهد الذكري اما العهد الحضوري واما نحوه، يعني العهد الذهني الذي قلنا استئناس خاص او استئناس عام، من عهد ونحوه، اذا تتعين المرتبة الاخيرة من الجمع، يعني المراد جميع الافراد. لماذا؟ لانها اي هذه المرتبة الاخيرة المرتبة الوحيدة التي لا تردد في انطباقها، اي تلك المرتبة وحدود شمولها، اذا فيكون العموم من لوازم المدلول الوضعي. التفتوا جيدا، تقائلا ان يقول الاطلاق ايضا من اللوازم، قلنا لا، هناك دلالة تصديقية ولكن هناك دلالة تصورية، ولكن مو دلالة تصورية مباشرة، بل دلالة تصورية التزامية مو مطابقية. التفتوا لجواب اشكالكم؟ واضح الفرق؟ يعني كل ولام كلاهما مدلول تصوري يفيد العموم، ها؟ ولكن احدهما مدلول مطابقي والاخر ماذا على هذا الوجه الثاني؟ مدلول التزامي، ولكن كلاهما مدلول تصوري فيفترق عن الاطلاق. فيكون العموم من لوازم المدلول الوضعي وليس هو المدلول المباشر، وقد اعترض على كل من الدعويين، اما الدعوة الاولى، اما على الدعوة الاولى فبأن لازمها كون الاستعمال في موارد العهد ونحو العهد. يقول الاستعمال ماذا؟ مجازية، لأنه استعمال للام الداخل على الجمع في غير موضع له، لأنه هي موضوعة لإفادة الاستيعاب، وهذا لا تستوعب إلا أولئك المعهودين الذي فيهم عهد الحضور وعهد الذهن، سيكون استعمال في غير موضع له. وهذا خلاف وجدان، لأننا وجدانا لا نجد أن الاستعمال من قبيل الإنسان أسد أو زيد أسد. لماذا؟ إذ لا عموما، هذه إذ لا عموما كان ينبغي أن يكون من تتم الكلام مجازيا، مو أنه توضع فارزة، فارزة لابد تكون بعد إذ لا عموما. ملي؟ هنا أنتم شرعتكم فارزة؟ بعد عموما، صحيح، لأنه هذه نسخة قديمة، حتى أنه أنا أريد أن أصحح لكم. ملي؟ نسخة حديثة على الشكل؟ هذه النسخة من تلحلي أكبر هذه، بلي؟ مو مال يا مال منو هذه؟ هذه الجزئين أحسن اللي بيها حواشي، هذه الجزئين طبعا طبعا طبعا تلحلي أكبر أخو سيد الحائل كاظم الحائل. قال إذ لا عموم في موارد العهد مجازيا إذ لا عموما، لأنه إذا كان هناك عهد فلا يوجد عن عموم واستيعاب، هذه انتهت الجملة. إما أن نلتزم على أنه استعمال مجازي، أو نقول أو البناء على الاشتراك اللفظي بين العهد والعموم وهو بعيد، لأنه لا إشكال أن اللام الداخل على الجمع ليست موضوعة بوضعين، وضع للام الجنس ووضع للام العهد، كما في عين مثلا موضوعة بوضع لهذا المعنى وموضوعة بوضع آخر بمعنى ثاني. هذه الدعوة الأولى فيها إشكال، إما يستلزم المجازية وإما يستلزم الاشتراك اللغوي، وكلاهما إما خلاف الوجدان أو بعيده. وأما الثانية هي الدعوة الثانية، فقد أورد عليها صاحب الكفاية رحمه الله، حتى تعرفون أن الحلقة الثانية مو دون الرسائل ودون الكفاية، بعض الأحيان فوق الكفاية، لأنه أنت في الكفاية ما لا تقرأ، ما بنا صاحب الكفاية، أما مناقشة الكفاية هم تقرأ بالكفاية؟ هنا تقرأ الكفاية ومناقشة الكفاية، البعض موارد عشة البعض، فالآن بيذكر مبنى صاحب الكفاية ويناقشه، يعني ماذا؟ يعني فوق الكفاية. وعلى ثانية، فقد أورد عليها صاحب الكفاية رحمه الله بأن التعيين كما هو محفوظ في المرتبة الأخيرة من الجامع كذلك، أي التعيين كذلك هو، أي التعيين محفوظ في المراتب الأخرى من الجامع. وكأنه يقول كأن صاحب الكفاية فهم من التعيين يعني كل مرتبة لها حد معين، نحن نقول أن كل مرتبة لها حد معين، ولكن من المعين المراد هذه المرتبة دون تلك المرتبة؟ يوجد قيد يقول مراد المرتبة الوسطية دون الدنيا ودون العليا؟ لا يوجد قيد يقول هذا. إذا الإطلاق والعموم يقول مراد المرتبة الأخيرة من التعيين. يقول وكأن صاحب الكفاية يريد بالتعيين المحفوظ في كل تلك المراتب تعين العدد وماهية المرتبة وعدد وحدات تلك المرتبة 4-15 إلى آخره، بينما المقصود بالتعين الذي تتميز به المرتبة الأخيرة من الجامع ليس هذا المعنى من التعين، بل تعين ما هو داخل من الأفراد في نطاق الجمع المعرف. افترضوا أن الجمع هو 10 مراتب، أدناه 3 وأعلاه 100، ها؟ طب هذا عندما قال أكرم العلماء يريد الحد الأدنى؟ لعله لا أعلم. يريد الحد الأوفى؟ لعله. يريد الحد الأعلى؟ لعله. أنا لو جئت بالحد الأعلى فرغت ذمتي عن التكليف أو لم تفرغ ذمتي عن التكليف فرغت، أما لو جئت بالحد الأدنى لعله لم تفرغ ذمتي، لأنه الواجب كان 100 وأنا أتيت ب30. واضح؟ أنا أعلم أن إكرام العلماء جاء في رقبتي، وجوب جاء في رقبتي، لكن لا أعلم أنه ب50 منه أخرج من هذه العهدة من هذا التكليف أو ب100، لا لابد ان اتي بالمئة لانه لا معين من قلبي. الا ان المولى بنفسه يقول اريد المرتبة الدنيا من الجامعة، لا اريد المرتبة العليا من الجامعة. يقول معنا مرادنا منه من انه تعيين المدخول، يعني ان احدى المراتب غير معينة، واذا لم تكن احدى المراتب غير معينة اذا لابد ان ناتي بالمرتبة الاخيرة من الجامعة. قال بينما المقصود بالتعين الذي تتميز به المرتبة الاخيرة من الجمع تعين ما هو داخل من الافراد في نطاق الجمع المعرف، وهذا النحو من التعين لا يوجد الا لهذه المرتبة. المفاهيم، الى هنا انتهينا من بحث العموم. فتلخص لنا مما سبق ان الشمول تارة يكون مستفادا من دلالة تصديقية كالاطلاق، واخرى يكون مستفادا من دلالة تصورية كالعموم. فان العموم والاطلاق كلاهما شمول استيعاب، ولكن تارة استيعاب بلحاظ المدلول التصديقي كالاطلاق، واخرى استيعاب بلحاظ المدلول التصوري كالعموم. إذن في الاصطلاح الأصولي لا بد أن نفرق جيدا بين العموم وبين الإطلاق، وإن كان في الاصطلاحات الفقهية الفقهاء لا يميزون بينهما، يعني في مورد العموم يقولون يوجد إطلاق، في مورد الإطلاق يقولون يوجد عموم، ولكن نحن من خلال القرار لا بد أن نشخص عندما يقولون إطلاق يريدون إطلاق الاصطلاح ومرادهم الشمول، عندما يقولون يتكلمون على الاصطلاح، يعني اذا كان الشمول مستفاد بدلالة لفظية، وبعض الاحيان لا يتكلمون على الاصطلاح، وانما عندما يقولون مطلق او عام مرادهم يعني فيه شمول وفيه استيعاب. بعد ذلك ننتقل الى بحث اخر، وهو من الابحاث المهمة ايضا في علم الاصول، لانه تترتب على هذا البحث ثمرات مهمة. وهو بحث المفاهيم، تعريف المفهوم. الكلام له مدلول مطابقي وهو المنطوق، وقد يتفق ان يكون له مدلول التزامي. قرأت في علم المنطق ان المدلول او الدلالة اما مطابقية واما التزامية واما ماذا تضمنين. الان نحن بحثنا في الدلالات الالتزامية. الاخوان يتذكرون في علم المنطق درسوا ان المدلول الالتزامي او الدلالة الالتزامية اما بينة بالمعنى الاخص، واما بينة غير بينة، وغير بينة ايضا لها اقسام كما هو موكول الى علم المنطق. الان نحن لا ندخل في التفاصيل، فقط نريد ان نقول لكم اولا ان المفهوم مدلول التزامي وليس مدلول مطابقي. هذه قضية طالع الاقلاق. اما اي اقتصر من اقسام المدلول الالتزامي، البين بالمعنى الاخاص، ليس البينين، هذا بحثه في الحلقة الثالثة. الان هذه القضية مسكوت عنها في الحلقة الثانية. فقط نريد ان نقول لكم ان الاصطلاح الاصولي في المفهوم يعني دلالة التزامية ودلالة مطابقية، لان المفهوم له اصطلاحات متعددة. في النحو ايضا تقول المفهوم من اللفظ، هذا يعني شنو يعني المعنى من اللفظ. في المنطق تقول مفهوم ويقابله ماذا؟ مصداق. اذا المفهوم له اصطلاحات متعددة، مفهوم في علم الاصول، مفهوم في علم النحو، ومفهوم في علم المنطق. الان نحن نتكلم في المفهوم في علم الاصول، لا المفهوم في علم النحو، لا المفهوم في علم المنطق. اذا اولا لابد ان يعرف الاخوة ان المفهوم مدلول التزامي وليس مدلولا مطابقيا. هذه النقطة الثانية. ليس كل مدلول التزامي فهو مفهوم، بل بعض المداليل الالتزامية هي مفهوم. اخر نحن عندما قلنا ان المفهوم هو مدلول التزامي، بعض يتصور ان كل مدلول التزامي فهو ماذا؟ فهو مفهوم. ليس الامر كذلك. نعم كل مفهوم فهو مدلول التزامي، ولكن الموجب الكلي لا تعاكد، وليس كل مدلول التزامي فهو مفهوم. والشاهد على ذلك لو قام عندنا دليل، التفتوا جيدا، لو قام عندنا دليل على ان المكلف يجب عليه ان يصلي في كل يوم 5 صلوات، وعندنا قام وجد الاجماع قائم، اكو فد يوم احنا تجب علينا 6 صلوات؟ لا يوجد هكذا. اذا المكلف قام عندنا دليل قطعي يقول تجب عليه 5 صلوات، طبعا اقول لك لا تجب عليه اكثر بالاصالة، والا اخذ النذر يجب عليه 20 صلاة اخرى، ليس الخلطة. قد يقول صلاة الطواف بالحج ويجب عليه ان يصلي صلاة الطواف و5 صلاة يومية في 6، مقدور بالاصالة. بعض القرائن العقلية لا بد ان يكون ملتفت اليها، لانه بعض الاخوة من يتبسمون نحن نفهم الاشكال فنجيب عليه. سامعين بأن هذول الاخندية يقرون الممحي، سامعين هذا المطلب، يقولون الاخندية يقرون الممحي، هذا يقرون الممحي من هنا بالصفر مو محلها من ثلاثنات فوق، لانه عموما الطلبة لابد يكون لديه قدرة، انه اذا جاء الى كتاب وكان فيه السقط لابد يعرف انه هذا السقط هنا هاي الجمل المحلوب الشنو المطلوب، بقرائن ما قبلها وبقرائن ما بعدها. يقول احد العلماء لا اتذكر اني فتحت كتابا من اي مكان كان وقارعت فيه لا اقرأه، لا من قرائن قبلها بعدها افهم المطلوب منها شو يريد يقول في هذا الكتاب حتى واجب. هو هذا المحقق من العلماء الكبار يقول الا كتاب الاسس المنطقية للسيد الشهيد من طالعت الوقت شنورت احم على ماذا يريد ان يقول ما التفتت الا ان اقرأ الكتاب كله حتى التفت. والقائل هو السيد الخول يقول ما اتذكر انا قد كتاب طالعته بمجرد انه اطالع احمر ان هذا الكتاب محتوى اول الاخر شنو في اي حالة من يتكلم الا الاس مال السيد الشهيد. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كان يقول عنه استاذه ايضا السيد الخوي كان يقول السيد الشهيد مظلوم لانه ولد في الشرق، والا لو كان مولودا في الغرب لعلمتم ماذا يقول الغربي. مفخرة من مفاخر الانسانية السيد الشهيد، مو انه مفخرة من مفاخر عالم التشيع، مو مفخرة من مفاخر عالم الاسلام، بل مفخرة من مفاخر عالم الإنسانية والبشرية. أنا أتذكر شخصا هو نقل لي السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه، كنت لخدمته بعد درس الفقه، سألت منه أنه سيدنا هذا كتاب الأسس المنطقية ترجم أم لا؟ قال سيدنا حاول بعض المفكرين الغربيين وأساتذة المصريين الذين يعيشون في أمريكا حاول أن يترجموه، ولكنهم لم يوفقوا الى ترجمته. قال انه واحد منهم بعث لي رسالة من مصر، قال لي اريد ان اترجم الكتاب، وهو استاذ ذكر الاسم طبعا انا نسيت الاسم، وهو استاذ كان في الجامعات الامريكية لمدة 10 سنوات فمتقن اللغة الانجليزية كاملا، فبعث لي إن اريد ان اترجم الكتاب، فقلت له ابدأ بالترجمة. يقول بعد ترجمة 40 صفحة بعث لي رسالة انه ابعث لي احد تلامذتك بعض العبارات مشكلة علي حتى يفتحها لي. يقول انا عندما وجدت الشهيد يقول انا عندما وجدت انه هذا في الصفحات الاولى ما استطاع ان يفهم الكتاب علمت انه في وسط الكتاب قطعا لا يفهم، لانه الكتاب الى حدود 150 صفحة ما في مطلب مهم من بعد 150 صفحة وما بعد نظرية السيد الشهيد تبدأ. قلت له انت استمر اذا بنيت بعدك مصر على الترجمة ابعث لي. يقول بعد مدة انقطعت اخباره بعد ما بعث لي انه اريد ان اترجم الكتاب. يقول احد العلماء هنا في ايران وهو ايضا من المحققين في الفكر الغربي، يعني يعلم ماذا يوجد في الفكر الغربي، يقول انا لا اعلم شخصا من علماء الاسلام استطاع ان يعطي نظرية على مستوى الفكر البشري، كل من تكلم على مستوى اخر، مثلا اذا كان شيعي فتكلم على مستوى الفكر الشيعي، اذا كان مسلم تكلم على مستوى الفكر الاسلامي، له في الأسس المنطقية استطاع أحيث النظرية كامة أو غير كامة ذات تحت الآخر. المهم هناك نظرية تعطي فكرا جديدا للبشرية. فلهذا هو يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يقول في الجزء الرابع من تقريرات بحثه: نحن بكتابنا الأسس المنطقية للاستقرار ملأنا فراغا في الفكر البشري جامع 2000 سنة. 2000 سنة يعني من زمان أرسطو إلى زمانه الفكر البشري كان عاجزا عن ملء هذا الفراغ. هو يدعي السيد الشهيد: أنا في كتب الأسس ملأت هذا الفراغ. السيد الشهيد مظلوم في أوساطنا، مو فقط في أوساطنا، حتى كان مظلوما في النجف أيضا، والآن مظلوم واضح بعد أمامكم أنه في مدرسة علمية مثل مدرسة القلبازاني يمنع تدريس الحلقات. السيد الشهيد يحتاج إلى زمان كثير ليفهم أن هذه الشخصية ما هي عمقها. السيد الشهيد لم يعمر إلا 47 سنة، يعني بيننا وبينه احنا الاعمار اللي نعيشها بعد 10 سنوات. سألته: سيدنا، اول كتاب كتبتموه في حياتكم في اي عمر؟ قال: في 8 سنوات كان عمري. انا شخصا هذه لعله ما موجود هذه المعلومات في مكان اخر. وقد بلغت الاجتهاد دون 20 بجدارة، وحضر بحث استاذك السيد القوئي وله من العمر 13 سنة. السيد الشهيد واقعا مسخرة، ولكنه خب الى الان مجهول في اوساطنا العلمية، في اوساطنا الفكرية، في اوساطنا، ورجل موسوعة. يعني هو انت عندما تطرحه في الاقتصاد تجده ابو الاقتصاد في الكتب الاسلامية، تطرحه في المنطق تجده ابو المنطق، تطرحه في الفقه كان يقول ان الفقه كالعجينة في يدي افعل بها ما اشاء. أما في الأصول فهو كان يقول: هذه الأفكار العالية التي تجدوها في علم الأصول بناؤها كان قبل 20. تتصور أنه كان عمري 40 سنة كانت إذن المطالب. فلهذا بدأ بحث الخارج في عمر 24 سنة، وبدأ بمناقشة كبار الأساتذة في النجف، وهو بعد لم يحتمل اللحية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هذه عباراته وأنقله لكم، لأنه أنا كنت اليوم في خدمتي قلت: سيدنا أريد أن أتجرأ هذا اليوم فأسألكم عن حياتكم الشخصية. قال: تفضل سيدنا شو تريدون تسألوا. وواقعا كان يعاملنا معاملة الأب. أنا أتذكر في القضية صارت قال لي شيء، أنا قلت: لا لا أحتاج. اشتد قال: إذا قال أبوك لك شيء هل ترده؟ قلت: لا. قال: أنا أبوك؟ سيدنا إذا تأمر خدمتكم. سيد الشهيد كان يعامل التلاميذ تعامل الأولاد، لأنه كان يرى نفسه أبا روحيا لهذه الأمة. هذه عباراته هو، كان يقول رحمة الله تعالى عليه: ما طرقت علما، هو عبارة، ما طرقت علما إلا ووجدت نفسي على رأسه. شو واحد يريد يتسلط على واحد يضرب على رأسه؟ يقول: هذه العلوم كنت مسلط عليها. قلت له: سيدنا، هاي الأسس اللي كتبت مملوء بالرياضيات، هذه من اين انت تعلمت الرياضيات في النجف؟ نجف ورياضيات ما فيها. هذه عبارته. قال: كنت اجلس في الليل واشخبط بالقلم يطلع لك مطلب هذا اللي تقرأه في الأسس انتم. قال: انا ما قرأت للرياضيات في مكان، ولا الفكر الغربي في مكان، ولا، وانما كنت اجلس واطالع وادقق. طبعا كان مو فقط فيها العلوم، ها، اتذكر اليوم بعد درس الاصول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه جلس وتكلمنا في القصص البوليسية. احنا استغربنا، قلنا: سيدة هل عندك وقت؟ قال لي: انا اقرأ القصص البوليسية، هو يعجبني القصص البوليسية وطالعها. ولكن هذا الرجل بهذه العظمة هو في درس الفقه قال: لو كان السيد العلامة الطباطبائي في النجف لتتلمذت على يدي. حتى تعرفون ان عظمة السيد الطباطبائي ايضا ما هي. هذا الرجل العبقري الالهي ايضا درجته في العلم الى اي حد. خب، نرجع الى محل الكلام. احنا هاي بودنا ان لا نطلع في الجملة معترضة، احيانا نشوف البحث يجرنا الى جمل المعترضة مو الى جملة المعترضة، ولكنه ان شاء الله تكون هذه حياة العظماء من علمائنا، حياة المفكرين من علمائنا، تكون أسوة واقعا، تكون أسوة للطلبة. علي يقول أنا مدة 5 سنوات ما نجح، حتى ذهبت هو مولود كاظمية، قلت حتى عندما ذهبت إلى الكاظمية شوارع الكاظمية كانت متغيرة فلهذا تهت فيها. 5 سنوات ما خرجت من النجف الأشرف حتى لزيارة كربلاء. كربلاء ولي 70 كيلومتر لأخواني راشين جايين بدروب، ولكنه هاي المستحبات في شعبان وليالي القدر العلم أوجب من تلك، وهي زيارة الحسين في ليلة شعبان أو زيارة الحسين في ليالي القدر. الإنسان الذي يريد أن يصل، بل أكثر من ذلك، حتى ما خرجت إلى الكوفة، الكوفة والنجف اللي يعلمون ماكو مسافة بالأقدام، كان يروح بحر العلوم ويأتي إليها، ولكنه الذي يريد طلب العلم طبعا. وكان ينقل ايضا يقول احنا كنا مرتبطين بعائلتين ضخمة، عائلة من طرف الام كنا مرتبطين بالسيد الصادق بيت آل الصادق، ومن طرف الام كنا مرتبطين بالياسين، وكلت العائلتين العوائل المعروفة في العالم العلمي في النجف والكاظمية. فمن طرف الام كانوا لا يقبلوننا باعتبار كانوا يتصورون نحن من آل الصادق، فكيف يعطينا احد؟ من طرف الاب احد ما كان يعطينا، كانوا يتصورون من طرف الاقوال يعطونا، واحنا عشاء الليل ما كان حدث. وما نقدر نقول احنا من بيت الصادق نطلب من آل ياسين ما يصير، من بيت آل ياسين نطلب من آل الصادق ما يصير. وهذا الرجل الالهي، عندما ما ادري بعض الاخوه في درس النهايه كان قال لي ان السيد الشهيد كان عارف، قلت هو عين العرفان العملي السيد الشهيد. السيد الشهيد قبل سنة من وفاته في درسه اخبر عن وفاته، قال ابي مات كذا، جدي مات كذا، اخي مات كذا من العمر، وانا الان لي من العمر كذا، وبعد لا ابقى الا سنة واحدة. وبعدها ايضا استشهد رحمة الله تعالى. وعن الاخوة يعلمون يكون هذه المطالب لهم أسوة يتحركون عليها. انتوا عندما تسألون من تلامذته، احنا ما وصلنا عليه في ذيك الأيام الأولى، كان يرى أن نوم النهار حرام. حرام مو مقصود يعني حرام شرعي، يعني أبوه واحد ينام في أيام التحصيل، هذه مو من عادة المحصل. عادة المحصل أنه أبوه ما ينام، بس إذا هو يحتاج نوم 5 ساعات 6 ساعات على ما أقصاه في الليل. اما انت تعالوا الى واقعنا العلمي، تعالوا تجدون بانه نصف اعمالنا مقضية في النوم. على اي الاحوال، اذا ليس كل مدلول التزامي هو المفهوم، بل بعض المداليل الالتزامية هي مفهوم. كيف؟ قلنا لو جاء دليل من الخارج يقول بانه لا تجب الا صلوات 5 في اليوم والليلة من الاصالة، وجئنا الى يوم الجمعة وقام عندنا دليل على ان صلاة الجمعة واجبة، احنا ما بنستشهد صلاة الظهر ايضا واجبة وغير واجبة بعض، ها؟ نستشهد او لا نستشهد؟ الصبح موجودة والعصر موجودة والمغرب موجود والعشاء موجود، وقال دليل صلاة الجمعة موجود، يقرأ عنك صلاة الظهر واجبة بعد الواجب ليست واجبا، لانه قلنا انه قام دليل يقول لا تجد الا 5 صلوات، والصبح والعصر والمغرب والعشاء هاي 4 والجمعة هاي 5. اذا يوجد عندنا دليل التزامي على انه ماذا؟ ان صلاة الظهر ليست واجبة، ولكن هذا مفهوم او ليس بمفهوم؟ مدلول التزامي لو مو مدلول التزامي، مدلول التزامي مو مدلول مطابقي. صلاة الظهر في يوم الجمعة ليست واجبة، هذا مسؤول التزامي لو مو مسؤول التزامي، نعم، ولكن مفهوم لو ليس بمفهوم، ليس بمفهوم. لماذا؟ التفتوا جيدا، لماذا مع انه مدلول الالتزامي ليس بمفهوم؟ لان المفهوم هو انتفاء حكم المنطوق اذا انتفى القيد، يعني ذلك الوجوب الذي كان في المنطوق اذا انتفى قيده ينتفي ذلك الوجوب الذي في المنطوق، هذا نسميه مفهوم. اما وجوب صلاة الظهر هو نفس الوجوب الموجود لصلاة الجمعة، وجوب اخر. الوجوب الموجود لصلاة الظهر هو نفس وجوب صلاة الجمعة لوجوب اخر، اذا ينتفي ولكن لم ينتفي الوجوب الموجود في المنطوق، الا من دفع وجوب اخر فلا يسمى مفهوما. اذا المدلول الالتزامي لكي يكون مفهوما ماذا نحتاج؟ ان المفهوم يعني انتفاء الحكم المذكور في المنطوق، مو انتفاء اي حكم ولو لم يكن مذكورا في المنطوق. وهنا نحن من بواسطة ان صلاة الجمعة واجبة نفينا وجوب صلاة الظهر، ولكن صلاة الظهر ليس هو الوجوب المستفاد من المنطوق بل هو وجوب اخر. فإذا ليس كل مدلول الالتزامي هو مفهوم. المدلول الالتزامي إذا أراد أن يكون مفهوما متى؟ لابد أن ينفي الجزاء، أن ينفي الحكم الذي في المنطوق إذا انتفى بعض قيوده. أما إذا نفى لنا حكما آخر فهو مدلول التزامي ولكنه ليس بمفهوم. واضح المطلب؟ الكلام له مدلول مطابقي وهو المنطوق، وقد يتفق ان يكون له مدلول التزامي، والمفهوم مدلول التزامي للكلام، ولكن لا كل مدلول التزامي فهو مفهوم. كل مفهوم فهو مدلول التزامي، ولكن كل مدلول التزامي فهو مفهوم. لا، ولكن لا كل مدلول التزامي فهو مفهوم، بل المدلول الالتزامي الذي يعبر عن انتفاء الحكم في المنطوق. اما اذا كان يعبر عن انتفاء حكم اخر ليس مستفادا مفادا في المنطوق هذا لا يسمى مدلول مفهوم، وانما يسمى مدلول التزامي، والمدلول الالتزامي اعظم من المفهوم. بل المدلول الالتزامي الذي يعبر عن انتفاء الحكم في المنطوق اذا اختلت بعض القيود المأخوذة في المدلول المطابقي. حتى مثال لان المدلول قد يكون التزاميا ولكن لا يكون مفهوما، فقولك صلاة الجمعة واجبة يدل بالدلالة الالتزامية على ان صلاة الظهر ليست واجبة. ليش يدل بالدلالة الالتزامية؟ اكو مقدمة مضوية هنا، لان الدليل قائم انه لا تجب على المكلف في اليوم والليلة اكثر من 5 صلوات. اما اذا لم يكن عندنا مثل هذا الدليل صلاة الجمعة لا ينافي ان يكون صلاة الظهر ايضا واجبة، لعله في يوم الجمعة الواجب على المكلف في الصلوات مو 5 صلوات. اذا لا يدل بالدلالة الالتزامية وجوب صلاة الجمعة ان صلاة الظهر غير واجبة في ظهر يوم الجمعة، الا في استناد الى تلك المقدمة وهي انه لا تجب على المكلف في اليوم والليلة بالاصالة الا 5 صلوات. قال فقولك صلاة الجمعة واجبة يدل بالدلالة الالتزامية على ان صلاة الظهر ليست واجبة، ولكن هذه الدلالة الالتزامية ليس مفهوما. لماذا؟ لانه لا يعبر عن انتفاء نفس وجوب صلاة الجمعة، وانما يعبر عن انتفاء وجوب اخر ليس مفادا بالمنطوق. لانه لا يعبر عن انتفاء نفس وجوب صلاة الجمعة اي انتفاء حكم المنطوق، والمفهوم هو ما يعبر عن انتفاء الحكم المستفاد من المنطوق. وتحصل الدلالة الالتزامية على انتفاء الحكم المنطوق باختلال بعض القيود. لماذا تحصل دلالة التزامية؟ قل لأنه في المنطوق هناك نحو من الربط الخاص القائم بين المقدم وبين المؤخر، بين أجزاء الكلام. هذا الربط الخاص إلى الجماعة يدل على انتفاء الحكم المستفاد في المنطوق. مثلا في الجملة الشرطية هناك ربط خاص بين الشرط وبين الجزاء، هذا الربط الخاص إذا انتفى ينتفي الحكم الموجود في الجزاء. قال وتحصل الدلالة الالتزامية على انتفاء الحكم المنطوق باختلال بعض القيود بسبب أن الربط الخاص المأخوذ في المدلول المطابق بين الحكم وقيود الحكم قد اخذ على نحو ذلك الربط الخاص يستدعي انتفاء الحكم المنطوق بانتفاء ما ربط به من القيود. ولا جيدا. ليس شوف التسلسل السيد الشهيد، ليس كل مدلول الالتزام هو مفهوم، بل بعض المفهوم مدلول الالتزام مفهوم الى هنا ثبت. وليس ايضا كل من كفى الحكم المنطوق، اذا انتفت القيود ايضا يدل على مفهوم، فلا بد ان ينتفي نوع الحكم لا شخص الحكم. الاخوة يتذكرون في اخر بحث قاعدة احترازية القيود بينا لهم ما هو الفرق بين شخص الحكم وما هو المراد من نوع الحكم من سنف الحكم. يتذكرون المطلب يا لاب او الله لم يحتاج وبعد احنا ما يتكشف ان السكوت علامة الرضا، لان السكوت علامة الرضا له مورده الخاص تمام بها بل يعني في الفكرة السكوت علامة الرضا الاخوة انا ما يتكشف من سكوت الاخوة الرضا. اعيد البحث هناك لو ما اعيده بل ايه شوفوا. فلهذا اذا تذكرون انا اقول اي الاخوة عندما اذكر مطلبا يهضموا جيدا شوفوا الان اريد ان نستفيد من ذاك البحث نعيده ويلزم التكرار في البحث. ما نعيده على بعض ما يفرق الطالب ياخذ عيشه يروح البيت لانه لا ذاك البحث في ذهنه على البحر يترتب عليه، لا هذا البحث ما عمله ذاك البحر. فلهذا لابد الاصول يصير محفوظات عند الاخوة. انت اذا قرات علم النحو ولكن ما حفظ القواعد النحو تقدر تتكلم عربيه زين وما تنكر. هسه انت خلت تكون في بويك في علم النحو وشنو فائده؟ هذا علم منفصل، احنا نريد علم متصل. انا اريد من الاخوة هاي العلوم تصير علوم متصلة معهم، مو انه علوم منفصلة. اين علمه في الكتاب؟ جزء في الكتاب والكتاب علمه في الكتاب، شنو من الكتاب هذا؟ انا اريد اين علمك؟ هناك الاخوة يتذكرون نحن قلنا بانه تارة المنتفي شخص الحكم واخرى المنتفي نوع الحكم سنخ الحكم. مراد من شخص الحكم يعني المولى قال يجب اكرام العالم ويجب اكرام الفقير ويجب اكرام الانسان، هذه وجوبات ثلاثة. كل واحد منهم يسميها شخص الحكم شخص الحكم شخص ثلاثة احكام شخصية. حتى اذا جئنا الى زيد الخارجي وجدنا ليس بعالم يجب اكرامه او لا يجب اكرامه بعنوان عالم لا يجب اكرامه وبشر فقير. اذا هنا عندما ينتفي العلم ينتفي شخص الحكم ونوع الحكم شخص الحكم، اما الحكم الاخر يجب اكرامه بعنوان اخر. نقول لكي تدل الجملة لكي تدل يدل الرابط على المفهوم لابد ان ينتفي نوع الحكم حتى يدل على المفهوم، اما اذا انتفى شخص الحكم فيقع هدف افتراضية القيود مو مفهوم. واضح هذا المطلب؟ قال ولكن ليس كل انتفاع لا يخلوه الى يوم الاحد ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.